نعم، فيه أيضا بالنسبة مثل ما ذكرنا التثليث، تثليث الوضوء، يثلث الوضوء بمعنى أنه يغسل يديه ثلاثا، يغسل كفيه ثلاثا، يستنشق ثلاثا، يتمضمض ثلاثا، وهكذا. نقول هذه سنة، فلو توضأ وغسل مرتين مرتين كل الأعضاء على مرتين مرتين نقول هذا جائز، لو اكتفى على مرة واحدة نقول هذا جائز، إلا المسح، مسح الرأس لا يزيد عليه، مسحه مرة واحدة.